في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني، ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء، والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير، وإني في حزني أسير، مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما، مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. أنت الذي خلقتني، رحمتني ورزقتني، دوما يا ربي قد كنت معي. لكنني نأيت عنك، نسيت ما قد كان لك، وسرت في طريقي يا إلهي يا إلهي. أنت الذي خلقتني، رحمتني ورزقتني، دوما يا ربي قد كنت معي. لكنني أعيد عنك، نسيت ما قد كان لك، وسرت في طريقي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا اليوم يا ربي أعود من ظلمة خلف الحدود، فالقلب منكسر وطرفي حائر، وأنا الغريق فلا أرى إلا سواك لمنقذا، لا من جاء ولا من جاء إلا أنت يا